بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 40 من مجالس السيرة من خلال الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا قد وقفنا في المجلس الماضي بعد أن قتل مصعب بن عمير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع اللواء بعده إلى علي بن أبي طالب، وأنه قد نشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه، وامتص مالك بن سنان الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذلك ما سنبدأ به الآن، وهو أن المشركين قد أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فحال دونه نفر من المسلمين فقتلوا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وسيبقى معنا هذه الحلقة أو المجلس والمجلس الذي يليه، ثم نختم الكلام على غزوة أحد إن شاء الله تعالى. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: وأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال دونه نفر من المسلمين نحو من عشرة فقتلوا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه صلى الله عليه وسلم، وترس أبو دجانة سماك بن خرشة عنه صلى الله عليه وسلم بظهره، والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك رضي الله عنه، ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ رميا مسددا منكيا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. وأصيبت يومئذ عين قتادة ابن النعمان الظفري، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة، فكانت أصح عينيه وأحسنهما. وصرخ الشيطان لعنه الله بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل. ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وتولى أكثرهم، وكان أمر الله. ومر أنس بن نضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس فلقي سعد بن معاذ، فقال: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ووجد به 70 ضربة، وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة، بعضها في رجله فعرج منها حتى مات رضي الله عنه. المشركون أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم تقدموا إليه يبتغون قتله، وليس حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة من الصحابة رضي الله عنهم. قيل 10، 7 منهم من الأوس، فقال عليه الصلاة والسلام: من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فاستبسل هؤلاء 10 الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وأبلوا بلاء عظيما في الذب عنه والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، فاستشهد 7 من الأوس واحدا تلو الآخر في بلاء حسن ومدافعة عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جالدهم طلحة رضي الله عنه حتى أجهضهم. طلحة رضي الله عنه هو أحد 10 المبشرين بالجنة، جالدهم أي ضربهم بالسيف حتى أجهضهم، يعني منعهم وصدهم وأبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بما أمده الله جل وعلا من معونة وقوة وسداد وتوفيق. حتى إنه رضي الله عنه شلت يده في ذلك الوقت في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وترس أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بظهره، والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك. الله أكبر، لا يتحرك رضي الله عنه حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان ممن أبلوا بلاء عظيما في القتال وفي حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في مجلس مضى أن أبا دجانة رضي الله عنه لما عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم من يأخذ السيف، فكلهم تقدم، فقال: من يأخذه بحقه؟ فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. جاء ذلك في صحيح مسلم، جاء أنه رضي الله عنه فلق به هام المشركين. قال الحافظ بن كثير: ورمى سعد بن أبي وقاص يومئذ رميا مسددا منكيا من النكاية في الأعداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. وهذا في الصحيحين، كان عليه الصلاة والسلام يناول سعد السهام بيده ويقول: ارمي فداك أبي وأمي. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحو من ذلك للزبير ابن العوام، وكلاهما من العشرة المبشرين بالجنة. والتفدية كما هو معلوم إنما تتصور في الأحياء، وأبواه صلوات الله وسلامه عليه كان من الأموات في ذلك الوقت، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي؟ هنا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: وقد يقال هي لفظة اعتادت العرب أن تقولها ولا تقصد معناها الحقيقي، إذ حقيقة التفدية بعد الموت لا تتصور، فهي كلمة اعتادت العرب أن تقولها: افعل كذا فداك أبي وأمي. ففداه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه. قال الحافظ بن كثير: وأصيبت يومئذ، أي في معركة أحد، عين قتادة بن النعمان، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فردها عليه الصلاة والسلام، رد عينه بيده الكريمة، فكانت أصح عينيه وأحسنهما، خرجت عينه من مكانها رضي الله عنه، وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجت من عينه، قد خرجت عينه، فردها عليه الصلاة والسلام بيده، فكانت أصح عينيه وأحسنه من حيث سلامة العين ومن حيث الإبصار. وهذا الخبر رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة مرسلا، ووصله أبو عوانة في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل، قال: حدثنا عاصم ابن عمر أن قتادة عن أبيه عن جده قال: أصيبت عينه يوم أحد أو يوم بدر كذا بالشك. ومن هذا الوجه أخرجه أبو يعلى والبغوي والبيهقي في الدلائل أنه يوم بدر بالجزم. وأبوه عمر بن قتادة مقبول كما في التقريب، وروي من طرق لا تصح أنها يوم أحد، وينظر في هذا في الإصابة للحافظ بن حجر رحمه الله. قال: وصرخ الشيطان لعنه الله بأعلى صوته، نادى الشيطان أو صاح بصوت عالم في ذلك المكان: إن محمدا قد قتل. وقصد بذلك إضعاف المسلمين وإلقاء الخوف في قلوبهم، فإنهم إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن هذا مظنة لضعفهم وخوفهم وهلعهم رضي الله عنه. والله عز وجل يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، يعني لما سمعوا بذلك تأثروا بهذا الخبر، و وتولى أكثرهم وكان أمر الله. وفي هذا يقول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. استزلهم بصرخته وندائه لما نادى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فدخلهم من الخوف ما دخلهم، وتولوا في ذلك الجمع عندما سمعوا بهذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. قال: ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين فقد ألقوا بأيديهم، يعني توقفوا عن القتال وتولوا عن القتال لما بلغهم ما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقال: ما تنتظرون؟ يعني متوقفين عن المشاركة في قتال الكفار، لماذا تنتظرون؟ ماذا؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن هذه الكلمة أثرت فيهم فتوقفوا. فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. إذا كان قد قتل فهذا يدفعكم أيضا لأن تموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تتوقفوا عن القتال. ثم استقبل الناس متوجها للقتال، فلقي سعد بن معاذ وقال: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. قال: فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. هذا أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه، ووجدت به 70 ضربة. جاء في صحيح البخاري قال: فما عرف، يعني بسبب الضربات التي أصابته رضي الله عنه في بلائه العظيم في القتال ومجابهة الكفار، حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. الله أكبر، هذه التضحية وهذا هو الفداء. هذه الضربات المتوالية بالسهم والطعن وإلى آخره ما ثنته ولا أوقفته مستمرا إلى أن استشهد رضي الله عنه. وكان قبل ذلك بقليل يقسم بالله العظيم أنه يجد ريح الجنة من دون جبل أحد. هذه النفوس العالية، نفوس المؤمنة، النفوس المجاهدة، الذين صدقوا مع الله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير: وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف 20 جراحة، بعضها في رجله فعرج منها حتى مات صلى الله عليه وسلم. ممن أصيب في هذه المعركة عبد الرحمن بن عوف، وهو أيضا أحد 10 المبشرين بالجنة. جرح يومئذ 20 جراحة، بعضها في رجله فعرج منها وبقي على عرجه من هذه الجراحة والإصابة إلى أن مات رضي الله عنه، إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. أيضا جاء في سنن أبي داود أن رجلا من الأوس يقال له عمرو ابن أقبش جاء إلى المعركة ولم يسلم، كان عنده ربا فكره أن يسلم قبل أن يأخذ الربا الذي له، فلما جاء إلى المدينة سأل عن الناس فقالوا: في أحد يقاتلون ضد المشركين. فلبس لأمته وانطلق إليهم وأخذ سيفه وفرسه وانطلق، فلما أقبل عليهم قالوا له: مكانك، يعني حاولوا منعه. قال: آمنت بالله، ودخل المعركة وقاتل حتى أصيب بها ونقل إلى بيته مصابا. فأرسل بعض الصحابة يسأل عن نوع قتاله، أرسل بعض الصحابة يسأل عن نوع قتاله، هل كان جاء يقاتل حمية أو يقاتل لأي أمر؟ فقال: قاتلت نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومات رضي الله عنه ولم يصلي صلاته، يعني أسلم مباشرة وعلى الجهاد والمعركة حتى أصيب، وعلى إثر إصابته توفي رضي الله عنه. وممن أيضا قتل شهيدا في هذه المعركة أبو عمرو بن الجموح، وكان رجلا به عرج، وكان ممن يعذر في القتال ليس عليه حرج، فأصر إلى أن يدخل القتال، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أطأ بعرجتي هذه الجنة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقاتل حتى قتل شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الحافظ ابن كثير بعد ذلك إقبال النبي صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن يسكت، وإليه واجتمع إليه المسلمون، ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما أسندوا في الجبل أدركه أبي بن خلف على جواد يقال له العود، زعم الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من يد الحارث فطعنه بها فجاءت في تقوته، ويكر عدو الله منهزما، فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، إنه قال لي: قال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، إنه قال لي: إنه قاتلي. ولم يزل به ذلك حتى مات بسرف. مرجعه إلى مكة، لما رجع إلى مكة لعنه الله. وجاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم، فوجده آجنا فرده. هنا فيما ذكره الحافظ ابن كثير في هذا المقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل نحو المسلمين، فكعب بن مالك رضي الله عنه فرح لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وأنه على قيد الحياة، يعني وأن القول بأنه قد مات لا صحة له، فقال: أبشر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه السكوت، لماذا؟ حتى لا يعلم المشركون بذلك وبمكانه فيعيدون الكرة. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع اللأمة التي كانت عليه وألبسها كعب، ولبس صلى الله عليه وسلم لأمة كعب، فقال كعب: فلقد ضربت حتى جرحت 20، أو قال 19 جرحا، كل من يضربني يحسبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم، أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدافع عن سنته صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث وغيرهم. فلما أسندوا في الجبل، أي النبي صلى الله عليه وسلم معه، أدركه أبي بن خلف، هذا أخو أمية ابن خلف، ومر معنا أنه قتل في بدر، أمية بن خلف قتل في بدر، وكان هو أخوه من ألد الأعداء وأشد الخصوم المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجادل النبي عليه الصلاة والسلام في بدء دعوته، ومن جداله أنه جاءه مرة وينكر البعث، جاء بعظم بال ففته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يحيي هذه العظام وهي رميم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحييها ويحييك الله ويجعلك في النار، أو كلاما نحو هذا. الشاهد أنه كان كثير المعاندة والمخاصمة والصد عن الدين، وفي معركة أحد يأتي على جواد، هذا الجواد يسمى بالعود، يزعم هذا الخبيث أنه يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من يد الحارث فطعنه بها فجاء في ترقوته، ويكر عدو الله منهزما، فقال له المشركون: والله ما بك من بأس، يعني ما أظهر عليك إصابة بالغة، فلماذا هذا الفرار؟ فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، يعني أني مصاب بإصابة عظيمة قاتلة، إنه قال لي إنه قاتلي. وهنا ينبغي أن يذكر أن إخوة أمية نذكر هنا أن أمية ابن خلف في ذلك الوقت ما خرج من مكة إلا بإصرار من أبي جهل. أمية أخو أبي ابن خلف ما خرج من مكة إلا بإصرار من أبي جهل، لأنه بلغه من سعد بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سيقتل، فقال بمكة، قال: لا أدري، فأقسم ألا يخرج من مكة خوفا من القتل، لكن أصر عليه أبو جهل فخرج وهو كاره، واشترى ناقة وحرص أن تكون ناقة سريعة وجيدة، لأنه أبطن في نفسه الرجوع من أول الطريق، ولم يزل كل مرة يقرر إلى أن قتل في بدر. وقصة أخوه أبي هنا مشابهة له تماما، يعني يأتي يتقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله ثم يقتل. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق عبد مقسم مولى ابن عباس مرسلا، وبنحوه أيضا عند البيهقي في الدلائل عن عروة مرسلا، أن أبي بن خلف قال: والله لأقتلن محمدا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: بل أنا أقتله إن شاء الله، فأفزعه ذلك، خاف، قال: أنشدك بالله، أسمعته يقول ذلك؟ قال: نعم. فوقعت في نفسه، لأنهم لم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا إلا كان حقا. فهناك وقائع كثيرة جدا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها فوقعت. قال: ولم يزل به ذلك، يعني أثر هذه الإصابة، حتى مات بالسرف مرجعه إلى مكة لعنه الله. ولعلنا نتوقف هنا في هذا المجلس، ونكمل المجلس القادم إن شاء الله، لنختم الكلام عن غزوة أحد، عندما جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغسل عنه الدم، وأراد أن يعلو صخرة فلم يستطع عليه الصلاة والسلام لما به. سيأتي هذا إن شاء الله تعالى حتى ختام الكلام عن الغزوة في المجلس القادم. نسأل الله التوفيق والسداد والإعانة، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعباده المؤمنين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.